وبين لنا ما هي لماذا خلقنا، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى أن نعيش على مراده سبحانه وتعالى، أن نعيش على مراده سبحانه وتعالى، لأن كمال هذا الإنسان، كمال هذا الإنسان أن يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى. لو خرج عن ذلك أو غفل عن ذلك سنرى ما الذي سيترتب عليه، سنرى ما الذي سيترتب عليه. عدم ذكر ذلك كله لله سبحانه وتعالى غفلة، عدم ذكر ذلك كله لله سبحانه وتعالى غفلة. ليس ذكرنا لله فقط نحن نسبحه ونحمده، نعم هذا جانب من جوانب الذكر، لكن ذكر نعم الله علينا من الإيجاد والرزق وتحديد ميعاد الموت وهو الذي سيبعثنا وسنقف بين يديه وعرفنا الغاية التي خلقنا من أجلها، كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا حصل أن غفل الإنسان عن هذه الحقيقة سنرى ما الذي سيترتب عليه. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذكر ذلك كله إلى إضافة إلى ذكرنا له من التسبيح والتحميد والتهليل، كما قال في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني الإنسان إذا غفل عن نعم الله سبحانه وتعالى عليه من الخلق والإيجاد والرزق وما إلى ذلك مما يحتاجه الإنسان، وغفل عن ذكر حقيقة افتقاره التام إلى الله سبحانه وتعالى، كما بين الله في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومعنى أنتم الفقراء إلى الله بمعنى أنكم محتاجون إليه على الدوام. ما نقدرش نقول إن احنا نحتاج لله فقط عندما نقع في مشكلة أو نتوه أو نبحث عن حل لمشكلة، لا، نحن لا نستغني عن الله مطلقا. وهذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن الافتقار إلى الله بنوع من التفصيل، ولكن لا بأس من بيان آية تبين ما معنى افتقاري إلى الله. وهذه الآية هي ما ذكرها ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل وهو يعرف بربه، حين قال كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذي خلقني، لاحظ خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عدم ذكر هذه المعاني وعدم ذكر افتقارنا لله الدائم في صحونا وفي منامنا وفي أكلنا وشربنا، وابتداء أنه هو الذي خلقنا وأكرم منحة منحها الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أنه كان عدما فصار له وجود، كما قال في كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كل هذه المعاني من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا غفل الإنسان عن ذكر هذه المعاني، عن ذكر هذه المعاني، فإنه سيدخل في ظلمة، فإنه سيدخل في ظلمة. والخروج من هذه الظلمة ليست إلا بذكر هذه المعاني لله سبحانه وتعالى، وذكر افتقارنا له دوما، وذكرنا له من التسبيح والتحميد كما سنذكر في هذه الحلقة. فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لاحظوا هنا قول الله تعالى كثيرا، وكثيرا هنا من حق ربي مش من حقنا. طيب ليش يا رب مطلوب هذا الذكر الكثير؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب ليش يا رب؟ لاحظوا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب لاحظوا في بداية الآية يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، معنى أن المؤمن قد يحصل له غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وغفلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى تدخله هذه الظلمة، تدخله هذه الظلمة، بل يصل إلى درجة الموات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يبين فيه إنه مثل الذاكر لله والغافل كمثل الحي والميت. فالإنسان المؤمن بغفلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى يدخل هذه الظلمة، وتصوروا ما مقدار القوة التي يحتاجها المؤمن للخروج من هذه الظلمة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وكان يكفي أن يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إن أنتم في حال من ظلمة ما حدش يستطيع أن يخرجكم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا إذن من ذكر الله، من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بهذه الحقيقة إنه الإنسان دخل في ظلمة، وأن لا أحد من دون الله لا يستطيع أن يخرجه من هذه الظلمة. ومع هذا الله سبحانه وتعالى أيضا يذكر ملائكته، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليبين لنا سبحانه وتعالى ما معنى أن غفلة الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن مراده منه ودخوله في هذه الظلمات، أنه لا يستطيع أن يخرج من هذه الظلمات إلا بهذه القوة، وهي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أجل أن تتحرك هذه القوة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكره هذا الذكر الكثير، فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا غفل الإنسان أيضا عن هذه الحقيقة وهو مؤمن وقد صار في الظلمات وحصله ذلك أو حصلت له تلك الغفلة عن ذكر الله، يدخل بعد نسيان الله سبحانه وتعالى، وأنه سيموت وأنه سيحاسب، مع أنه من ذكر الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله عند الإنسان المؤمن أنه يحاسب نفسه، يحاسب نفسه قبل الموت، ويصبح محاسبته لنفسه ورد يومي. ولذلك لاحظوا قول الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية ابتداء ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الخطاب لمن؟ للذين آمنوا، اتقوا الله، اتقوا الله هنا معناها أنهم لا تغفلوا عن الله سبحانه، لا تنسوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والذي يؤكد تقوى الله هنا أنها ذكر الله، لاحظ ماذا قال في الآية اللي بعدها، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا إن الله هو الذي خلقهم، نسوا أن الله هو الذي يرزقهم على مدار النفس، نسوا أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمرهم، نسوا أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات ومن مشاكلهم ويدبر أمورهم، كل ذلك من نسيان الله سبحانه وتعالى. فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني لاحظوا بداية يا أيها الذين آمنوا وآخرته أولئك هم الفاسقون. فإذا عدم ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ويصل الإنسان إلى هذه النقطة وهي نسيان الله سبحانه وتعالى ووصوله إلى مسمى الفسق. السؤال هنا، كيف يفعل الإنسان المتدين أو الإنسان المؤمن ذكر الله؟ كيف يفعل ذكر الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات تبين لنا أن الإنسان المؤمن قد يصل إلى أنه ينسي الله سبحانه وتعالى. كيف يفعل ذكر الله؟ وهذا من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أنتم تقولوا الله الله لكن المسألة ليست مفعلة. كيف يفعل ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كما رأينا مثلا في مسألة إقامة الصلاة، كيف تفعل الصلاة من نقطة عدم الصلاة إلى نقطة إقامة الصلاة. وكما رأينا أيضا في الكذب كيف يفعل الصدق من نقطة الكذب إلى نقطة الصدق، كيف يفعل ذكر الله عند الإنسان المتدين الغافل. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بقدح التفعيل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب يا رسول الله في يومه 100 حسنة؟ قال: يسبح لله 100 تسبيحة. يسبح لله 100 تسبيحة. ولاحظوا هنا لو عملنا خط تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في يومه، بمعنى أنه أقل القليل أن يسبح الإنسان لله 100 تسبيحة، أقل القليل. ولذلك يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيعجز، لأنه تصوروا إذا وصل الإنسان المتدين إلى هذه الدرجة من العجز ما يقدرش كذا يفرغ من وقته كم دقيقة ليسبح لله 100 تسبيحة. تتوقعوا إيش بيعمل هذا؟ أكيد ما بيستطيعش يعمل أشياء كبيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب يا رسول الله 1000 حسنة؟ قال: يسبح لله 100 تسبيحة، فتكتب له 100 حسنة، أو كأنه في الحديث أو يمحى عنه 1000 خطيئة. تكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. طيب الإنسان المتدين الآن عندما يبدأ يستشعر هذه الحقيقة، وأنه معقول أنا بهذه الدرجة من العجز ما أقدرش أكسب لي باليوم 1000 حسنة، 100 تسبيحة مش تأخذش مني كم دقيقة، فيبدأ الآن يلتزم بهذه 100 تسبيحة، ويحدد له وقت لهذه 100 تسبيحة من يومه. الذي سيترتب على ذلك أنه مطلوب الدوام عليها. وإذا نام مثلا ولم يعمل هذه 100 تسبيحة يقضيها. وشاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أنه إذا نام الإنسان عن حزبه هنا معه ورد من قراءة قرآن أو من قيام ليل أو من ذكر لله سبحانه وتعالى، فليفعله ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، فكأنما فعله في الليل. يعني هنا الحديث هذا يبين لنا أنه إذا بدأ الإنسان وعمل له ورد من الذكر ولا ورد من قراءة القرآن ولا ورد من الصلاة، وكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا نام عن ذلك أو حصل أنه يوم من الأيام غفل عن ذلك أو نسى، حين يذكره ينبغي أن يقضيه. وهذه من ماذا؟ من إثبات لما يقوم به الإنسان. لأنه شوفوا الواحد إذا ما قضاش المرة الأولى يقول لك سهل مش مشكلة، مرة ثانية سهل نفس الكلام، سيصل إلى أنه يترك. لكن إذا ألزم نفسه بالقضاء سيثبت عنده هذا الورد أو هذا الحزب. وعندما يثبت معه هذا الحزب، علامة الثبوت عنده أنه يبدأ يقول لك: طيب أنا ليش أكتفي ب1000 حسنة؟ ليش ما عمليش أكثر يعني؟ هذه علامة الثبوت، أنه ثبت عنده قبول 100 السابقة هذه، أنه بدأ يفكر يقول لك: طيب إذا كان أنا بكم دقيقة أستطيع أن أسبح لله 100 تسبيحة ولي هذا الأجر، طيب ليش ما أضاعفهاش؟ فيبدأ يضاعف، يعمل له 100 تسبيحة، وهكذا يستمر حتى يصل إلى عدد من التسبيحات لا نستطيع أن نقيدها، فيصبح معه وقت من يومه أو ليلته يذكر الله سبحانه وتعالى هذا العدد من الأذكار، وهو حزبه الذي يقوم به في يومه. إذا وصل إلى هذه النقطة تجد علامة قبول هذا الحزب أو علامة قبول هذا الورد منه، أنه يبدأ يقول لك: طيب أنا الآن معي وقت معين أذكر بالله سبحانه وتعالى وأقرأ بالقرآن وأصلي، طيب أنا ليش ما أستغلش أيضا أوقات فراغ تحصل لي في النهار في أي وقت من الأوقات يحصل لي وقت فراغ، ليش ما أستغلش أيضا في ذكر الله سبحانه وتعالى. ويأخذ أهل العلم هذه اللقطة وهذه الالتفاتة من قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بمعنى أنه إذا حصل لك وقت من فراغ استغل هذا الوقت من الفراغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من ذكر، من عمل، من أي نوع من الأعمال الصالحة، وكل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. فستجد الإنسان هنا يبدأ في ماذا؟ باستغلال أوقات الفراغ. كلما حصل وقت فراغ انشغل بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. وعلامة أنه وظف وقت الفراغ بذكر الله كما رأينا علامة الثبوت للذكر أنه يبدأ يفكر بماذا؟ بالزيادة. الآن أيضا لما يبدأ يستغل أوقات الفراغ، علامة أن الله سبحانه وتعالى قبل منه وقت الفراغ، ستجده مثلا وهو مشغول بأي أمر من الأمور، مثلا يكلم واحد ولا يعمل عمل معين مشغول فيه، مجرد أن يفرغ من هذا العمل أو يفترق هذا الشخص الذي كان يكلمه ومشغول معه في أي أمر، يجد نفسه تلقائيا يذكر الله، تلقائيا كذا بدون قصد سابق. ذكره لله بهذه التلقائية علامة على قبول الذكر في أوقات الفراغ، علامة على قبول الذكر في أوقات الفراغ. فإذا وصل إلى هذا العمق ووجد نفسه أنه في أي وقت فراغ يحصل له، أي وقت فراغ يستغله في ماذا؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا ضبط ذلك، علامة قبول ذلك أيضا، علامة قبول ذلك الآن أنه يبدأ يفكر في استغلال أوقات الانشغال، في استغلال أوقات الانشغال. يقول لك طيب إذا كان الذكر هذه فائدته وهذه عظمته، والإنسان يجد أثر الذكر في حياته، يجد أثر الذكر في حياته، يبدأ يوظف أوقات الانشغال. يعني هو يشتغل تجده يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ما احنا نشوف ناس يشتغلوا وغنوا، يعني يشتغلوا ويقولوا أي كلام. طيب ما المانع أن الواحد يشتغل؟ نعم، وبالذات في الأمور المعتادة اللي يعملها يوميا ما تحتاجش لذلك الفكر أو الانشغال، مجرد أعمال يدوية هكذا، لماذا لا نذكر الله ونحن نعمل أيضا أو نشتغل؟ ووصول الإنسان إلى هذه النقطة معنى أن الله سبحانه وتعالى قد قبل منه مسألة الفراغ، وأنه وظف الفراغ توظيفا صحيحا. وأمر الله سبحانه وتعالى في استغلال وقت الانشغال هو قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه لا يمكن أن تحصل للإنسان اللي ما استطاعش إنه يوظف وقت الفراغ حقه. يعني إذا كان بوقت فراغ الإنسان ما استطاعش يلزم نفسه بذكر الله، لا يمكن له أن يذكر الله وهو مشغول. فالله سبحانه وتعالى هنا يأمره بذكره سبحانه وتعالى وهو مشغول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني انشغلوا بأموركم وأحوالكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وربما قد لاحظتم، أنا يعني لاحظت أنا كثير في شيوبها هكذا، تجدوا يشتغل بدكان وتجد قدامه مصحف وبيده مسبحة هكذا، وتطلب منه الشيء ويجيب لك الشيء ويحاسبك، وتجد يده تشتغل تلقائيا، قد ذكر الله معه شغال في وقت انشغاله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ضبط هذا الأمر وأصبح الإنسان في أوقات انشغاله يذكر الله سبحانه وتعالى، في أوقات انشغاله يذكر الله سبحانه وتعالى، علامة قبول أن الله سبحانه وتعالى قبل منه الذكر في انشغاله العام العادي، شغل عادي، فيه عندما تحصل له أزمة كبيرة تجد الله سبحانه وتعالى يثبته ويذكر الله في هذه الأزمة. أما إذا ما استطاعش أن يذكر الله في أوقات انشغاله، ما استطاعش أن يذكر الله في أوقات فراغه، لا يمكن له أن يثبت في موقف مثل هذا. وهذا الموقف مثل قوله تعالى، قول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مع أنه لاحظ لقيتم فئة، يعني الموطن موطن ماذا؟ موطن قتال، الموطن موطن قتال. وأكيد في موطن القتال الإنسان تضيع له كثير من يبقى مشغول يلا بالحياة والموت، لكن هؤلاء الذين قد وظفوا الذكر على هذا النحو وشغلوا أنفسهم بذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء كما رأينا، وصار لهم حزب من الذكر، ثم شغلوا أنفسهم بذكر الله في أوقات فراغهم، ثم شغلوا أنفسهم أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات انشغالهم، هنا يثبتهم الله سبحانه وتعالى في أنهم في المواقف الشديدة يحصل لهم ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل من الإنسان توظيف ذكر الله على هذا النحو، تجد أيضا وهو يجلس مع الآخرين، عندما يحصل لقاء مع الآخرين تجد يوظف هذا اللقاء في ماذا؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويبين الله سبحانه وتعالى أنه ما فيش أي خير من الكلام العام في الدنيا المباحة إلا في من حصر بذكر الله سبحانه وتعالى، بقوله لا خير في كثير من نجواهم. ونجواهم هنا أكيد ما هيش في الخطايا والسيئات، كلام مباح عادي عن الدنيا العادية. الله سبحانه وتعالى يقول استغلوا حتى هذه الأوقات بذكر الله. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره في هذه الآية، وهي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه كلها أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولاحظوا الأجر العظيم لهذه المسألة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني هنا أصبح الإنسان يفعل هذه الأمور من ذكر الله سبحانه وتعالى لا من أجل أن يقال، ولكن يبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نأتيه أجرا عظيما. ونختم هذا اللقاء بحديث قدسي لله سبحانه وتعالى الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه أنا عند ظن عبدي بي. تخيل اللي يذكر الله واصل، ايش ظنه بالله؟ ايش ظنه بالله؟ هو مقر ابتداء بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من ذكر سابق بإيجاده واختيار الزمان والمكان وما إلى ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى. فهو إذن يظن بالله سبحانه وتعالى أنه الفقير إليه، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي. فتجد هذا الذي قد وصل إلى هذه الدرجة من الذكر حسن ظنه بربه. ومن حسن ظنه بربه خرج من كل الأزمات. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أو حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لاحظوا إن الآن أصبح الإنسان بذكره لله سبحانه وتعالى من الأذكار التسبيح والتهليل والتحميد وما إلى ذلك، ومن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى، ومن تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن أيضا دعوته لله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما أعظم أن يتقرب الإنسان إلى ربه بمعرفته لربه وذكره له وذكر نعمه عليه، وأن يعيش لحظته على مراده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. وتقبل الله منا ومنكم ومن السامعين سائر الأعمال، وبدل سيئاتنا حسنات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.